الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله: فصل. قال: أي صاحب المنازل، الطبقة الثانية، أي من أصحاب السر، من الأتقياء الأخفياء، طائفة أشاروا عن منزل وهم في غيره، وروا بأمر وهم لغيره، ونادوا على شأن وهم على غيره، فهم بين غيرة عليهم تسترهم، وأدب فيهم يصونهم، وظرف يهذبهم. قال: أهل هذه الطبقة استسروا اختيارا وإرادة لذلك، صيانة لأحوالهم، وكمالا في تمكنهم. استسروا اختيارا وإرادة للمحافظة على كمال الأحوال، لأن الأمور المعلنة كثيرا ما تتعرض للآفات، فهم في غاية التمكن من مقامات الحب والرجاء والتوكل والخوف، وهم يتكلمون عن هذه المنازل كأحوال أهل البدايات، كأحوال من بدأ يجد حلاوة الحب وهم متمكنون غاية التمكن فيه، وعمن يتكلمون عن التوكل وهم في أعلى المنازل والناس يظنونهم مثلهم. أشاروا عن منزل وهم في غيره، يعني طبقات الناس هم يلمحون للسامعين أنهم مخطئون ومسرفون على أنفسهم، كما ورد عن عائشة رضي الله عنها عندما يعني مع قول أو مع مقال في السند في تفسير قوله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فقالت: أما الظالم لنفسه فمثلي ومثلك، وأما السابق بالخيرات فرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن توفي ورسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم راض تكملة الأثر. فجعلت نفسها من الظالمين لأنفسهم رضي الله تعالى عنهم. وكما كان قال علي رضي الله تعالى عنه لابنه محمد بن الحنفية لما سأله: يا أبتي، أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: يا بني، أو ما تعرف؟ قال: لا. قال: أبو بكر. قال: ثم من؟ قال: ثم عمر. قال: ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. وهو في المرتبة الرابعة، وربما يعني قال بعض أهل السنة أنه في المرتبة الثالثة من جهة الفضل، ولكن هذا خطأ، لكنه أحد المبشرين بالجنة، وأحد الخلفاء الأربعة الراشدين المهديين، وهو في الفضل والمنزلة بعد الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان، ومع ذلك يقول: ما أنا إلا رجل من المسلمين. فهؤلاء أشاروا إلى عن منزل وهم في غيره، ووروا بأمر وهم لغيره، يعني هم قد أعدوا وهيئوا لأمر ومنازل عالية، ولكن يتكلمون مع الناس فيما يدركون وما يعقلون، وعن الأحوال التي تناسب هؤلاء الناس، ويعدون أنفسهم من العامة كأي واحد من المسلمين. يقول: فمقاماتهم عالية لا ترموقها العيون ولا تخالطها الظنون. يعني من يعيش معهم، من يصحبهم، لا يمكن أن يظن فيهم هذه المنازل، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لا يؤبه له، لو أقسم على الله لأبره. فمن يخالطهم ربما يدفعهم، يقول له روح النهاردة امشي دلوقتي، لا يؤبه لهم، لا يلتفت إليهم، وهو عند الله عز وجل في المقام العالي. فلا تخالط مقاماتهم العليا الظنون، بمعنى أن ظنون الناس لا تصل إلى أنهم وصلوا إلى هذه المراتب. يشيرون إلى ما يعرفه المخاطب من مقامات المريدين السالكين وبدايات السلوك، ويخفون ما مكنهم فيه الحق سبحانه وتعالى من أحوال المحبة ومواجيدها ووجد حلاوة الإيمان وآثار المعرفة وتوحيدها. المعرفة مثل ما قال سبحانه وتعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. فالمعرفة تثمر بكاء العيون، معرفة الله عز وجل، وأن يعلم منه ما لا يعلمون، كما قال يعقوب عليه السلام: وأعلم من الله ما لا تعلمون، وأعلم من الله ما لا تعلمون. فقد وجدوا في أنفسهم من حلاوة الإيمان ومن صدق الحب ومن صدق الإخلاص ما لا يدركه الناس، وإنما يتكلمون معهم فيما يعرفونه. يقول: فهذه هي التورية التي ذكرها. فكأنهم يظهرون للمخاطب أنهم من أهل البدايات وهم في أعلى المقامات، يتكلمون معهم في البداية والإرادة والسلوك، ومقامهم فوق ذلك، وهم محقون في الحالتين، لكنهم يسترون أشرف أحوالهم ومقاماتهم عن الناس. وبالجملة فهم مع الناس بظواهرهم، يخاطبونهم على قدر عقولهم، ولا يخاطبونهم بما لا تصل إليه عقولهم فينكرون عليهم، فيحسبهم المخاطب مثله، فالناس عندهم وليسوا هم عند أحد. طبعا أهل الزندقة يأخذون أو يحملون هذا الكلام على أنهم يقولون للناس ما يعتقده الناس، ولهم عقيدة أخرى، عقيدة الحلول والاتحاد، نعوذ بالله. وهذا الذي أدى إلى سوء الظن بكثيرين، أنهم يخفون عقيدة أخرى غير عقيدة عامة الناس. لكن المحمل الحسن الذي نظن أنه أراده فعلا الشيخ الهروي، أنه في درجة التقوى وإخفاء الأحوال الإيمانية التي يجدونها لأجل أن الناس لا يدركون هذه الحقائق. يقول: أشاروا إلى منزل، قوله أشاروا إلى منزل وهم في غيره، يعني يشيرون إلى منزل التوبة والمحاسبة وهم في منزل المحبة والوجد والذوق ونحوها. الحقيقة أن هذه المنازل التوبة والمحاسبة لا تزال مع الإنسان الذي يحمل عليه درجة المنزل، كما رأيناه يقسم كل منزل إلى 3 درجات، فهم يكونون في الدرجات العالية ويتكلمون بما يفهم الناس أنهم في الدرجات الأولى. أما أن يقال أن درجات المحبة والوجد والذوق قد أدت إلى ترك مقام التوبة والمحاسبة، فمن أبطل الباطل، فإن مقامات التوبة والمحاسبة سوف تظل مع المؤمن إلى أن يلقى الله وإلى أن يبلغ أعلى المنازل. وهل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من منزله وهو يقول: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. قال وقد يريد أنهم يشيرون إلى أنهم عامة وهم خاصة الخاصة، وإلى أنهم جهال وهم العارفون بالله، وأنهم مسيئون وهم محسنون. وعلى هذا فيكونون من الطائفة الملامتية، أهل الملامة يعني، الذين يظهرون ما لا يمدحون عليه ويسرون ما يحمدهم الله عليه، عكس المرائين المنافقين. وهؤلاء طائفة معروفة، لهم طريقة معروفة تسمى طريقة أهل الملامة، وهم الطائفة الملامتية. طبعا يعني الحكاية دي زادت عند البعض حتى وصل الحال إلى أن يفعلوا المنكر من أجل أن يلومهم الناس ويقول نستر أحوالنا الخفية عن الناس. ده كلام باطل. أما أن يظن الإنسان نفسه جاهلا فهذا حسن، لأنه ينظر إلى ما لا يعلمه. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله في كثير من المسائل اسألوا أهل العلم، والأسوة في ذلك ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به إني. وهذا في الحقيقة ليس أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول خلاف ما يعتقد، ولكنه صلى الله عليه وسلم ينظر إلى الكمال الإنساني المطلق، وما يمكن أن يكون هناك نقص في بعض الأحوال. وقد قال إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. أما هؤلاء الملامتية الذين يصل بهم الحال إلى أن يفعلوا المنكرات فهذا أمر غاية في النكرة. يقول لهم طريقة معروفة تسمى طريقة أهل الملامة، يزعمون أنهم يحتملون ملام الناس لهم على ما يظهرونه من الأعمال ليخلص لهم ما يبطنونه من الأحوال، ويحتجون بقوله تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. طبعا الآية في غير هذا بالكلية، المجاهدون الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم اللائمين على طاعة الله وعلى توحيده وعلى إظهار الحق وعلى الدعوة إلى الدين وعلى الجهاد في سبيل الله. لا أن يسعى الإنسان إلى إسقاط منزلته وجاهه عند الناس بفعل ما يلام عليه ليكون لا يخاف في الله لومة لائم. يقول فهم عاملون على إسقاط جاههم ومنزلتهم في قلوب الناس. لما رأوا المغترين المغتر بهم من المنتسبين إلى السلوك يعملون على تزكية نفوسهم، على أن يزكوا أنفسهم في الناس، على مدح نفوسهم وتوفير جاههم في قلوب الناس، فعاكسهم هؤلاء وأظهروا بطالة وأبطنوا أعمالا وكتموا أحوالهم جهدهم، وينشدون في هذه الحال فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود يا غاية المنى فكل الذي فوق التراب تراب. روى الإمام أحمد عن هلال بن أساف قال كان عيسى عليه السلام يقول إذا كان يوم صوم أحدكم فليدهن لحيته ويمسح شفتيه حتى يخرج إلى الناس فيقولون ليس بصائم. هذا لا يثبت، ولكن أحيانا يتكلف الإنسان أن يظهر ما يخفيه، فهذا هو القبيح. يقول: ولهذا قال بعضهم: التصوف وترك الدعاوى وكتمان المعاني، أو ترك الدعاوي وكتمان المعاني. وسئل الحارث بن أسد عن علامات الصادق فقال: أن لا يبالي أن يخرج كل قدر له في قلوب الخلق من أجل صلاح قلبه، ولا يحب اطلاع الناس على اليسير من عمله، لا يبحث عن أن يطلع عليه الناس. يقول: هذا يحمد في حال ويذم في حال، ويحسن من رجل ويقبح من آخر. فيحمد إذا أظهر ما يجوز إظهاره ولا نقص عليه فيه، ولا ذم من الله ورسوله ليكتب به حاله وعمله، كما إذا أظهر الغنى وكتم الفقر والفاقة. وأظهر الصحة وكتم المرض، وأظهر النعمة وكتم البلية، فهذا كله من كنوز الستر، وله في القلب تأثير عجيب يعرفه من ذاقه. وشكى رجل إلى الأحنف بن قيس شكاه، فقال: يا ابن أخي، قد ذهب ضوء بصري من 20 سنة فما أخبرت به أحدا. وأما الحال التي يذم فيها فأن يظهر ما لا يجوز إظهاره ليسيء به الناس الظن فلا يعظموه، كما يذكر عن بعضهم أنه دخل الحمام ثم خرج وسرق ثياب رجل، ومشى رويدا حتى أدركوه فأخذوها منه وسبوه، فهذا حرام لا يحل تعاطيه. يعني بيعمل كده عشان ايه؟ يقول لك: انا مش حاسس ارجعها له، بس الناس هيقولوا عليا ايه؟ حرامي. يبقى هو عايز الناس تقول عليه ايه؟ حرامي، ليسقط ايه؟ من عيونهم. يقول: هذا لا يحل تعاطيه، ويقبح ايضا من المتبوع المقتدى به ذلك، بل وما هو دونه، لانه يغر الناس ويوقعهم في التأسي بما يظهره من سوء. يقولوا: اذا كان فلان بيعمل كده يبقى احنا بقى نعمل ايه؟ يبقى خلاص نعمل اكتر من كده. يقول: فالملامتية نوعان، ممدوحون ابرار ومذمومون جهال، وان كانوا في خفارة صدقهم. الله اعلم بمن الصادق. فالاولون الذين لا يبالون بلوم اللوم في ذات الله والقيام بأمره والدعوة إليه، وهم الذين قال الله فيهم: يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فأحب الناس إلى الله من لا تأخذه في الله لومة لائم، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا تأخذه في الله لومة لائم. والنوع الثاني المذموم هو الذي يظهر ما يلام عليه شرعا من محرم أو مكروه ليكتم بذلك حاله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. لا شك أن فعل أو إظهار المنكر والمعصية ليسيء به الناس الظن أمر منكر مذموم، بل ينبغي أن يمنع من إساءة الظن ما استطاع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصاريين: إنها صفية. قال: فلنرجع إلى شرح كلام الشيخ. قوله: أشاروا إلى منزل وهم في غيره، مثاله أنهم يتكلمون في التوبة والمحاسبة وهم في منزل المحبة والفناء. قد ذكرنا خطأ هذا الكلام، وإنما منازل أو درجات كل منزل، وإلا فالتوبة والمحاسبة لا تترك. ووروا بأمر وهم لغيره. التورية أن يذكر لفظا يفهم به المخاطب معنى وهو يريد غيره، مثاله أن يقول أحدهم أنا غني فيوهم المخاطب له أنه غني بالشيء ومراده غني بالله عنه، يقول أنا غني، الناس تفكر مع فلوس، وهو قصده غني عن الفلوس، غني بالله، كما قيل غنيت بلا مال عن الناس كلهم وإن الغنى العالي عن الشيء لا به، وإن الغنى العالي عن الشيء أن تستغني عنه لا تستغني به، الذي يستغني به يبقى فقير إليه، الذي يستغني بالمال، ليه غني؟ عشان معه فلوس، يبقى استغنى بالفلوس، ليه غني؟ عشان عنده وظيفة، ليه غني؟ عشان له جاه، يبقى فقير إلى هذه الأشياء. يقول وأن يقول ما صح لي مقام التوبة بعد، ويريد ما صحت لي التوبة عن رؤية التوبة ونحو ذلك. التوبة عن رؤية التوبة، لأن من رأى نفسه تائبا قد حقق ما عليه، فهذا ناقص، يحتاج إلى أن يتوب إلى الله من ذلك، لأنه من أدراك أنك قد وصلت إلى أن تقبل توبتك. قوله ونادوا على شأن وهم على غيره، أي عظموا شأنا من شؤون القوم ودعوا الناس إليه وهم في أعلى منه، وهذا قريب مما قبله. هو الثلاث جمل قريبة في المعنى، هم أشاروا إلى منزل وهم على غيره أو وهم في غيره، ووروا بأمر وهم لغيره، ونادوا على شأن وهم على غيره. يقول قوله فهم بين غيرة عليهم تسترهم، أي يغار الحق سبحانه عليهم فيسترهم عن الخلق، ويغارون على أحوالهم ومقاماتهم فيسترون أحوالهم عن رؤية الخلق لها، كما قيل ألف الخمول صيانة وتسترا، فكأنما تعريفه أن ينكرا. ألف الخمول، الخمول هو ضد الشهرة، مش الخمول هو الكسل، فضل الخمول مش أنه يبقى خامل يعني قاعد نايم، المقصود خمول الذكر يعني خمول الشهرة، عدم الشهرة. فكأنما تعريفه أن ينكر، يقول فلان، يقول مين ده، مين فلان ده، وكأنه كلف الفؤاد بنفسه فحمته غيرته عليه أن ترى. وقوله أدب فيهم يصونهم، بهذا يتم أمرهم، وهو أن يقوم بهم أدب يصونهم عن ظن السوء بهم، ويصونهم عن دناءة الأخلاق والأعمال، فأدبهم صوان على أحوالهم، فهمته العالية ترتفع به، وأدبه يرسو به إلى التراب. أقول قولي هذا واستغفر الله.